إذا حلفت بطلاقه فأنت طالق، ثم قال لها أنت طالق إن كنت أو إن لم تقومي أو إن هذا القول حق أو كذب ونحو مما فيه حسن مما فيه حسن أو منع من التصديق خبر أو تكذيب. طلاق في الحال لما في ذلك من المعنى المقصود من حلف من الحس أو الكف أو التأكيد، ذلك علقه أي الطلاق بطلوع الشمس ونحو تقدم زيد أو بمشيئتها، لأنه أي التعريف المذكور شرط لا حلف لعدم اشتماله على المعنى المقصود بالحلف. ومن قال لزوجته إن حلفت بطلاقك فأنت طالق أو قال لا إن كلمتك فأنت طالق وأعادهم مرة أخرى طلق طلقة واحدة، لأن إعادته حلف وكذاب، وإن أعادهم مرتين فطلقتان زدان، وإن أعادهم ثلاثا فثلاث طلقات، لأن كل مرة موجود فيها شرط الطلاق، وإن عقد شرط طلقة أخرى ما لم يقصد إفهامها فيه. إن حلفت بطلاقك وغير المدخول بها تمين الأولى ولا تنعقد يمينه الثانية ولا الثالثة في مسألة الكلام. فصل في تعليقه بالكلام. إذا قال لزوجته إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أو قال زجرا لها تنحي أو اسكتي فرق. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في تعليقه بالحلف. فصل في تعليقه يعني تعليق الطلاق بالحلف، يعني إذا علق الطلاق بالحلف، إذا علق الطلاق بالحلف. والحلف الحلف أن يقول كلاما، أن يعلق الطلاق بشيء يراد منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، هذا هو الحلف. إذا لم يكن فيه واحدة من هذه الأربع فإنه ليس بحلف، فإنه لا يعتبر يمين. يقول: إذا قال لزوجتي إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال لها أنت طالق إن قمت، هذا حلف ولا ما بحلف؟ هذا حلف، لأنه يريد أن يمنعها من القيام، يريد أن يمنعها مثلا من القيام. إذن هذا في حد ذاته، الكلام في حد ذاته هذا حلف، هنا تطلق في الحال، تطلق لماذا؟ بمجرد قوله إن قمت فأنت طالق، أو قال إن حلفت عليك إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ما إلى الآن الحلف ما حصل. ثم قال إن ذهبت لأهلك فأنت طالق، هنا تطلق على طول مباشر. لماذا؟ لأن الحلف حصل بمجرد قوله إن ذهبت لأهلك، لأن المراد من قوله إن ذهبت لأهلك أن يمنعها من الذهاب لأهلها، إذن يمين لما هو بيمين حصل الحلف، فتطلق مباشرة، تطلق في الحال بمجرد قوله إن ذهبت، لأن هذا يمين. إذا قال لزوجته إن إذا حلفت بطلاقي فأنت طالق، ثم قال لها أنت طالق إن قمت، يعني طلقت في الحال، أو إن لم تقومي، إذا قال أنت طالق إن لم تقومي طلقت بالحال، ما له علاقة بالقيام. لماذا؟ لأن مجرد قوله أنت طالق إن قمت هذا حلف، وقد علق الطلاق بالحلف فتطلق. أو إن هذا القول حق، هذا مراد منه التصديق، إذن هذا حلف. إذا قال أنت طالق إن لم يكن هذا القول حق، إذن هنا هذا حلف. أو كذب، أنت طالق إن لم يكن هذا القول كذب ونحوه. مما فيه حث أو منع أو تصديق خبر أو تكذيب، هذا اليمين. المراد الطلاق إذا كان على طريقة اليمين أنه لا يريد طلاق، لا يريد الطلاق، لا يريد الطلاق، إنما يريد أن الحث على فعل شيء أو المنع من فعله أو أن يصدق خبر أو أن يكذب أو أن يكذب. يقول طلقت في الحال، طلقت في الحال. طيب لماذا طلقت؟ قال لما في ذلك من المعنى المقصود بالحلف من الحث أو الكف أو التأكيد. إذن قوله إن قمت إن ذهبت هذا هو حلف، يقول طلقت في الحال، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أن الحلف بالطلاق يعتبر طلاق، والقول الثاني أنه ليس بطلاق، وقد سبق لنا القول الثاني أنه يمين، أنه إن قصد اليمين فهو يمين، يعني إن قصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب فإنه يأخذ حكم اليمين كفارة يمين. هذا اختيار شيخ الإسلام وغيره وهو الأقرب. هذا القول هو الأقرب. قال لا إن علقه أي الطلاق بطلوع الشمس ونحوه. يقول إذا علق الطلاق بطلوع الشمس هذا شرط محف، هذا ليس حلف ليس يمين، هذا شرط محف، فهنا ليس حلف، يقع الطلاق إذا طلعت الشمس. ونحوه كقدوم زيد، كقدوم زيد إذا قال أنت طالق عند قدوم زيد فهذا تعليق بشرط محض أو بمشيئتها. قال أنت طالق إن شئتي، أنت طالق إن شئتي، فهذا شرط ليس حلف، هذا شرط علق بمشيئتها. لأنه أي التعليق المذكور شرط لا حلف، شرط لا حلف لعدم اشتماله على المعنى المقصود بالحلف. هل قوله أنت طالق بطلوع الشمس، نعلق طلاق بطلوع الشمس أو قدوم زيد أو مشيئتها، هل هذا يشتمل على معنى الحلف؟ لا. وش معنى الحلف؟ الحث أو المنع أو التصديق والتكذيب. فإذا قال أنت طالق إذا طلعت الشمس ما عندنا هنا حث ولا منع ولا تصديق ولا تكذيب، إذن هو شرط محض، هو شرط محض. ومن قال لزوجته إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو قال لها إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة أخرى طلقت طلقة واحدة. إن قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، إن حلفت بطلاقي فأنت طالق، إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم أعاده مرة أخرى، ثم أعاده مرة أخرى، يقول المصنف طلقة واحدة لأنه حصل الكلام، لأنه حصل الكلام. يقول من قال لزوجته إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، فأنت طالق، ثم قال إن قمت فأنت طالق، إن قال إن قمت فأنت طالق، هنا حلف بطلاقها. طيب إن أعاده مرة ثانية، إن قال إن قمت فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق، فهل هذا حلف؟ المصنف يقول تطلق طلقة واحدة، المصنف يقول تطلق طلقة واحدة. يا تعالي محمد شو اسمه جميل بارد هذا في حار. ومن قال لزوجتي إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، فأنت طالق، ثم حلف بطلاق، قال إن قمت فأنت طالق، هنا تطلق تطلق. أو قال لها إن كلمتك فأنت طالق ثم أعادهم ثم قال إن كلمتك فأنت طالق، هنا تطلق مرة واحدة. لماذا؟ لأنه كلمه، لأن الكلام حصل. لأن إعادته حلف وكلام، لأن إعادته حلف وكلام، حلف لأنه علقه على صيغة الحلف، يعني إن حلفت بطلاقي ما أنت طالق، إن قمت ما أنت طالق، هذا الحلف، هنا يقع طلاق، هنا يقع طلاق. وكونه يعلق الكلام على قيامها، أي يعلق الطلاق على كلامه، هو كلام، ففي نفس الوقت كلام لحلف. ها انتبهوا معي، يقول إن كلمتك فأنت طالق، إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، كم عندنا الآن؟ ثم قال إن قمت فأنت طالق. ما الذي حصل في هذه العبارة؟ حصل شيئان، أنه قول إن قمت هذا حلف، وكلامه لها إن قمت هذا كلام، صح؟ وهو قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق. طيب لقى طلقتان أو طلقة واحدة؟ طلقة واحدة، لأنه حصل اليمين والكلام في آن واحد فيكون طلقة واحدة. ومن قال لزوجته إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو قال لها إن كلمتك فأنت طالق، وعادت مرة أخرى طلقت طلقة واحدة، لأن عادته حلف، لأن عادته حلف. وإن عاده مرتين فطلقتان ثنتين، إن قال إن قمت فأنت طالق مرة أخرى، الآن صار كلام، الآن صار كلام، وعاد اليمين مرة أخرى، لأنها يقع عليها الطلقة الثانية والثالثة ما دام أنها رجعية بخلاف البائنة. أو أعاده ثلاثا فثلاث طلقات، لأن كل مرة موجود فيها شرط الطلاق. ما هو شرط الطلاق؟ إن حلفت بطلاقك أو إن كلمتك فقد أعاده، أعاد الحلف أو أعاد الكلام. وينعقد شرط طلقة أخرى ما لم يقصد إفهامها. يعني إذا قال إن قمت فأنت طالق، ثم قال مرة ثانية إن قمت فأنت طالق، قال أنا أريد بهذا التكرار إفهامها، هنا يكون طلقة واحدة، هنا يكون طلقة واحدة. وينعقد شرط طلقة أخرى ما لم يقصد إفهامها في إن حلفت بطلاقك. يعني إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم كرره إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ما نقول كلما حلف فأنا تطلق، لا، نقول هذا توكيد ما دام أنه أراد إفهامها، ما دام أنه أراد أن يفهمها. وغير المدخول بها تبين بالأولى، هذا معلوم، لأن غير المدخول بها إذا وقعت لها طلقة بانت مباشرة. ولا تنعقد يمينه الثانية ولا الثالثة في مسألة الكلام، في مسألة الكلام. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في تعليقه بالكلام. فصل في تعليقه بالكلام، هذا الفصل عقده لتعليق الطلاق بالكلام. يعني إذا قال إن كلمتك فأنت طالق، يعني بمجرد أن يكلمها. طيب لو قال لها انتبهي، إذا قال إن كلمتك فأنت طالق، أتسمعين؟ هذا مشكلة، حصل كلام بعد التعليق، صح؟ هل هذا التعليق يقع به الطلاق أو لا؟ واضح لما هو واضح؟ انتبه. قال: إذا قال لزوجته إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، يعني انتبهي، أو قال زاجرا لها تنحي أو أسكتي، طلقت. لماذا؟ لأنه تكلم، قال إن كلمتك فأنت طالق، انتهى الشرط، ثم قال بعده أسكتي أو تنحي، ها، أو مثل يقول بعض الناس واخري عني لا تكلميني، ألا حصل كلام تطلق، تطلق إلا إذا حصل، إلا إذا رأت شيئا آخر. يقول المصنف: طلقت اتصل ذلك بيمينه أو لا، لأن حلق الطلاق بمجرد كلامه لها، سواء الكلام بعد اليمين مباشرة أو تأخر عنه. وكذا لو سمعها تذكره بسوء فقال الكاذب عليه لعنة الله، يعني قال إن كلمتك فأنت طالق، ثم سمعها تكلم، ثم قال الكاذب عليه كذا وكذا، كلم ولا ما كلمها يحصل الطلاق. ونحوه حنث، يعني وقع الطلاق، يعني وقع الطلاق، يعني طلقت، لأنه كلمها، ما لم ينوي كلاما غير هذا فعلى ما ينوي. يعني لو قال أنا ناوي إفهامها، لو قال إن كلمتك فأنت طالق، انتبهي افهمي ما أقول، الآن يقول أنا نويت بقولي افهمي انتبهي، نويت إفهامها، ما سمعت كلامي، مثل لو كانت ما تسمع جيدا فقال هل سمعتيني هل فهمتي، يقول أنا ما أردت في كلامي الثاني أني أكلمها، لا، الذي علقت عليه الطلاق، لا، أردت أن أفهمها بكلامي السابق. يقول هنا لا تطلق، هنا لا تطلق. ومن قال لزوجته إن بدأتك بكلام فأنت طالق فقالت له إن بدأتك به أي بكلام فعبدي حر إن حلت يمينه، ها، يقول إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، واضح الله؟ ثم صارت هي ذكية فكلمته حتى لا يبتدي هو بالكلام، إذا كلمها بعد ذلك تطلق ولا ما تطلق؟ ما تطلق. لماذا؟ لأنها ما ابتدأها، هي التي كلمته، يعني قال إن ابتدأتك بالكلام فأنت طالق، يعني إذا كان بداية الكلام مني أنا فأنت طالق، فقالت هي إن بدأتك بالكلام فعبدي حر، فهنا لا يحصل طلاق ولا يحصل عتق بشرط أن يكلمها، لأنها الآن مدام قالت له إن كلمتك فعبدي حر، اللي بدأ هو ولا هي؟ ها، هي، إذا ما في طلاق، ما بدأها بالكلام، لو تكلم ما عليه طلاق. طيب لو تكلم هو بعدها مباشرة، لو تكلم بعدها مباشرة هو لا طلاق عليه، لأنها ما بدأها بالكلام، وهي أيضا لا عتق عليها لأنه كلمها بعد كلامها، فلم تبتدي هي بالكلام، واضح ما هو هذا؟ طيب. ومن قال لزوجته إن بدأتك بكلام فأنت طالق فقالت له إن بدأتك به أي بالكلام فعبدي حر إن حلت يمينه، يعني لا طلاق عليه، يعني لا طلاق عليه، لأنها كلمته أولا فلم يكن كلامه لها بعد ذلك ابتداء، ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر. أما إذا نوى فعلى نيته، إذا نوى أنه في كل مجلس إذا ابتداها فإنها تطلق يقع الطلاق، فإن نوى ذلك فعلى ما نوى. ثم إن بدأته بكلام عتق عبدها، وإن بدأها به انحلت يمينها، ها يعني صارت هي ذكية صار هو أذكى منها، فلا وقع منه طلاق ولا وقع منها عتق. لم يقع منه طلاق لأنها هي التي بدأته بالكلام، ولم يقع منها عتق لأنه بدأها بالكلام بعدما علقت العتق على كلامها. واضح لا؟ طيب. وإن بدأها به انحلت يمينها، وإن قال إن كلمت زيدا فأنت طالق فكلمته حنث، ولو لم يسمع زيد كلامها لغفلة أو شغل ونحوه، أو كان مجنون أو سكرانا أو أصم يسمع لولا المانع، لأنه علق الطلاق على مجرد كلامها لزيد، فإذا وجدت هذه الصفة طلقت، إذا وجدت هذه الصفة طلقت. وكذا لو كاتبته أو راسلته، لأن المراسلة تعتبر كلام، المراسلة تعتبر كلام، والمكاتبة تعتبر كلام، إلا إذا نوى الكلام الذي هو الصوت النطق باللسان، فلو كاتبت ما يقع طلاق. لو قال أنا نويت أن تكلم زيد، فلو كتبت له رسالة ما يقع الطلاق. أما إذا علق الطلاق بالكلام فقط فإن الطلاق يقع حتى لو أرسلت لزيد رسالة أو شافهته أو كلمته. ولهذا قال وكذا لو كاتبته أو راسلته إن لم ينوي مشافهتها. أما إذا نوى بطلاقه أن تشافه زيد فهنا لا يقع الطلاق إذا أرسلت لزيد. وكذا لو كلمت غيره وزيد يسمع تقصده بالكلام، وكذا لو كلمت غيره وزيد يسمع تقصده بالكلام، يعني لا يقع الطلاق، لا يقع ظاهر كلامه يقع الطلاق. يقول وكذا لو كلمت غيره وزيد يسمع تقصده بالكلام. يقول حاشة اثنين حنث لأنها قصدته وأسمعته كلامها. نعم لو قال إن كلمت زيدا فأنت طالق، فكلمت غير زيد والغرض أن تسمع زيد، يقع الطلاق. لا إن كلمته ميتا أو غائبا أو مغمى عليه أو نائما، لأنه لا يسمع. أما إذا كان المانع من السماع أمر عارض مثل ما قال قبل قليل، يعني مجنون أو سكران أو غيره، فإن الطلاق يقع. أما هنا ميت، الميت لا يكلم، الغائب لا يكلم، المغمى عليه لا يكلم، النائم لا يكلم. أما ما سبق لو كان ما سمع كلامها لأنه غافل عنها، الغافل يكلم، المشغول يكلم، المجنون يكلم، السكران يكلم، الأصم الذي لا يسمع لعارض هذا يكلم، فإذا كلمته وقع الطلاق. أما هؤلاء الميت والغائب والمغمى عليه والنائم هذا ما حد يكلمه، هل معقول واحد يجلس يسولف مع نائم؟ لا، فلو كلمت النائم فإنه لا يقع الطلاق، أو وهي مجنونة أشارت إليه فإنه لا يقع الطلاق، لأن المجنون لا قصد له، المجنون لا قصد له، فإذا كلم زيد وهي مجنونة فإنه أو وهي مجنونة أو أشارت إليه، يعني كلمت زيد وهي مجنونة أو أشارت لزيد ولم تكلمه فإنه لا يقع الطلاق، لأنه علق ذلك بالكلام. ثم قال رحمه الله تعالى فصل في تعليقه بالإذن. قال إذا قال لزوجته إن خرجت بغير إذني أو إن خرجت إلا بإذني أو إن خرجت لغير الحمام بغير إذني فأنت طالق، هنا يقع الطلاق. طيب نأخذها مسألة. الأولى إذا قال لزوجته إن خرجت بغير إذني، ها إن خرجت بغير إذني، فإذا خرجت بإذنه لا تطلق، إذا خرجت بغير إذنه ها تطلق. طيب إذا خرجت مرة ثانية بغير إذنه لا تطلق، إنما الطلاق على الخروج الأول الذي علق به الطلاق، أو قال إن خرجت إلا بإذني، يعني قال أنت طالق إن خرجت إلا بإذني، إن خرجت إلا بإذني. ما الفرق بين إن خرجت بغير إذني أو إن خرجت إلا بإذني؟ معناهما واحد، معناهما لكن العبارة تختلف، يعني معناه نعم نعم كذا ذكر عندك. إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق، يعني معناه إذا خرجت بغير إذنه فإنها تطلق، فإنها تطلق. أو إن خرجت حتى آذن لك أيضا مثلها، يعني معناها لا تخرج إلا إذا أذن، لا تخرج إلا إذا أذن. فما ما أدري هل بين العبارات فرق أو لا، لكن المعنى أنها لا تخرج إلا بإذنه، المعنى أنها لا تخرج إلا بإذنه. أو قال لها إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فأنت طالق. إن خرجت إلى غير الحمام، إذا خرجت إلى الحمام تطلق ولا ما تطلق؟ ها لا تطلق. طيب إذا خرجت الحمام وغير الحمام تطلق ولا ما تطلق؟ تطلق. إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذنه فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه طلقت لوجود الصفة، يعني طلقت طلقة واحدة، خروج الثاني لا تطلق به. قال لوجود الصفة. أو أذن لها في الخروج ولم تعلم فإنها تطلق. انتبهوا لهذه المسألة، لو قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فأنت طالق، واضح لا؟ ثم بعد ما خرج من البيت وذهب قال لمن عنده أخبرها فإني قد أذنت لها، واضح؟ ما أخبرها، ما علمت، فخرجت من البيت بغير إذنه، خرجت من البيت بغير إذنه، هل تطلق أو لا تطلق؟ ماذا يقول المصنف؟ يقول تطلق. هذه يبنونها على مسألة أخرى وهي مهمة، إذا فسخ الوكيل الوكالة والموكل لا يعلم هل تصرفه صحيح أو لا، هذه مثله. يعني أنت الآن لو وكلت زيد يبيع سيارتك، واضح لا؟ ثم فسخت الوكالة ألغيتها وزيد ما علم وباع السيارة، هل بيعه صحيح أو لا؟ خلاف بين العلماء، منهم من قال بيعه صحيح لأن تصرف تصرف شرعي، ومنهم من قال بيعه ليس بصحيح لأن الوكالة لاغية. هذا مثله، هذا مثله. منهم من قال ها هو قد أذن فلا يقع الطلاق، فخروجها لم يصادف الصفة التي علق الطلاق بها، واضح لا؟ ومنهم من قال هي تعمدت المخالفة، تعمدت المخالفة والأصل منعها، ما دام ما علمت الأصل منعها كالوكالة، الأصل بقائها فيقع الطلاق، فيقع الطلاق، ها واضح ولا لا؟ طيب قال أو أذن لها في الخروج ولم تعلم بالإذن وخرجت طلقت، لأن الإذن هو الإعلام ولم يعلمها، لأن الإذن هو الإعلام ولم يعلمها. أو خرجت من قال لها إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذن فأنت طالق، تريد الحمام وغيره، وهذا سبق، إذا قال إن خرجت لغير الحمام فأنت طالق، فخرجت للحمام ولغير الحمام. طيب لماذا مثل بالحمام؟ قديما كانت الحمام أماكن للاغتسال، يكون الماء فيها حار، وكانوا يمنعون النساء من الذهاب إليها حتى لا ترى، وكان بعض السلف يكره دخول الحمام حتى لا تنكشف العورة، فكانوا يمنعون النساء من الذهاب للحمام. فهنا مثل بهذا المثال، مثل بهذا المثال، لكن هي خرجت للحمام ولغيره، خرجت للحمام ولغيره، فهنا تطلق لأنه لم يأذن لها إلا بالخروج ها إلى الحمام، إلى الحمام. قال أو عدلت منه إلى غيره طلقت في الكل، لأنها إذا خرج الحمام وغيره فقد صدق عليها أنها خرجت إلى غير الحمام، فيقع عليها الطلاق المعلق، يقع عليها الطلاق المعلق بالخروج إلى غير الحمام. يقول لا إن أذن لها فيه كل ما شاءت، فهنا لا تطلق. إن أذن لها فيه يعني في الخروج كل ما شاءت فهنا لا تطلق، متى ما أرادت أن تخرج تخرج، كل ما أرادت أن تخرج فإنها تخرج. لا إن أذن لها فيه أي في الخروج كل ما شاءت فلا يحنث بخروجها بعد ذلك لوجود الإذن، لوجود الإذن. أو قال لها إن خرجت إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت فلا حنث عليها، لأن الصفة الآن مستحيل وقوعها، مستحيل وقوعها فلا يقع الطلاق. فلو قال إن خرجت بغير إذن زيد فأنت طالق، خرجت بغير إذن زيد فأنت طالق، يعني لا بد أن تستأذن زيد، قد يكون زيد أبوه مثلا من بر أبيه أن قال لزوجته ما تخرجين إلا بإذن زيد، فمات زيد، مات زيد، فهنا لا حنث، هنا لا حنث، لأن زيد يتعذر استئذانه، زيد يتعذر استئذانه. طيب لو قال زوجها، لو قال زوجها إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، ثم مات زوجها، ثم مات، ما الذي يحصل؟ ما تخرج، تبقى في البيت دائم، تطلق، نعم تبين خلاص. إذا قال إن خرجت، لا إن خرجت من البيت بغير إذني فأنت طالق، يقول زوجها ثم مات، ثم مات، فهنا تطلق، تطلق، لأن الآن لا يمكن أن يأذن لها بالخروج، لا يمكن أن يأذن لها، فيقولون بانت، فيقولون بانت. لكن هي تبين أيضا بأي شيء؟ بالموت، هي تبين أيضا بالموت، لكنها ترث، لكنها ترث، فإذا بانت، نعم نعم ما تطلق فلا حنث عليها. نعم نعم هي، لأن التعليق يكون من الزوج، الإذن يكون من الزوج، التعليق منه، هو الذي علق طلاقه لها بكلام زيد. طيب زيد غير موجود الآن، يلتقي التعليق، لكن هو علق الإذن بنفسه الذي يملك الإذن، يملك العصمة، ثم مات الزوج، لا يمكن يأذن لها، مات، يقول هنا تطلق، هنا تطلق. خمسة، يقول قال في الإنصاف غير على الصحيح من المذهب وحنثه القاضي، حنثه القاضي، يعني يقول وجعل المستثنى محلوفا عليه وجزم به في الرعاية، يعني جزم به ابن حمدان، يعني ابن حمدان والقاضي يقول إذا قال إن خرجت بغير إذن زيد فأنت طالق، فمات زيد فخرجت يحنث، لأنه خرج بغير إذنه، خرج بغير إذنه. والمصنف المذهب يقولون لا تطلق إذا مات زيد، لأنه علقه على مستحيل، فإذن زيد مستحيل، إذن زيد مستحيل، فيلغى الشرط، يلتغي الشرط. نعم هي طلقت، هي قد يكون رجعي إلا ما يكون ثالثة. نعم ذكر شيء عندك؟ اقرب الله، ارفع الصوت، إلا بإذن زيد. طيب بعد باقي شيء ما ذكر العلل للقاعدة كذا وكذا؟ طيب إيه، لأنه مستحيل، إيه يعني مستحيل يقوم. طيب الزوج ما ذكر مثاله؟ طيب ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في تعليقه بالمشيئة. فصل في تعليقه بالمشيئة يعني تعليق الطلاق، تعليق الطلاق بالمشيئة، يعني إذا علق الطلاق بالمشيئة سواء علقه بمشيئة الله أو علقه بمشيئته هو أو بمشيئة الزوجة أو بمشيئة غيرها، المعلق الطلاق على المشيئة، معلق الطلاق على المشيئة. إذا علقه أي الطلاق بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف أي الأدوات كإذا ومتى ومهما لم تطلق حتى تشاء، فإذا شاءت طلقت. إذا علق الطلاق بمشيئتها قال: أنت طالق إن شئت، أنت طالق إن شئت، فإذا شاءت طلقت. طيب هل يشترط أن تتكلم؟ لا، لا يشترط، بمجرد أن تشاء فإنها تطلق. وهذه مسألة من أخطر المسائل، المرأة ضعيفة عقل إذا قال أنت طالق إن شئت بأدنى غضب ها تشاء ثم تطلق. ولهذا ينبغي، يقول العلماء، ينبغي الإنسان يتحرز من هذه الأمور، أن لا يسلم المرأة وكالة ولا إذن ولا شيء. طيب يقول: ولو تراخى وجود المشيئة منها كسائر التعليق. نعم، لو قال أنت طالق إن شئت، واضح، ثم شاءت بعد شهر تطلق، تطلق لأن علق الطلاق على مشيئتها، إلا إذا قيده، إلا إذا قيده بيوم أو شهر أو زمن فإنه يتقيد. ولو تراخى وجود المشيئة منها كسائر التعليق، سائر التعليق يعني إذا علق الطلاق على أي أمر حتى لو كان على التراخي، فلو قال إذا ذهبت إلى أهلك فأنت طالق ثم ذهبت بعد شهر تطلق، هذا مثله. فإن قيد المشيئة بوقت هنا يتقيد، كإن شئت اليوم فأنت طالق تقيدت به، يعني تقيدت مشيئتها به. إذا قال إن شئت اليوم فأنت طالق ثم شاءت من الغد، شاءت الطلاق، يقع ولا ما يقع؟ لا يقع، لأنه علق مشيئتها بيوم، بهذا اليوم. فإن قالت، من قال لها إن شئت فأنت طالق قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق، إن شئت إن شئت فشاء لم تطلق، قد شئت إن شئت، من يحرك التاء؟ من يشكله؟ فإن قالت المتكلم هي، فإن قالت قد شئت إن شئت، هي تقول له، تقول قد شئت، الزوجة تقول له إن شئت أنت أيها الزوج، فشاء لم تطلق، لم تطلق. لماذا؟ يقول لأن الشرط لا يزال معلق، لأن الشرط لا يزال معلق. هي قالت، هو قال إن شئت فأنت طالق، إن شئت فأنت طالق، قالت قد شئت إن شئت، فشاء هو لم تطلق. لماذا؟ لأنها ما وقعت مشيئتها، لأنها لم تقع مشيئتها، مشيئتها تكون بعد مشيئته، فالشرط لم يقع، الشرط الذي علق عليه الطلاق لم يقع. ولهذا قال: فإن قالت، من قال لها إن شئت فأنت طالق قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق، لم تطلق. وكذا إن قالت قد شئت إن طلعت الشمس لم تطلق، لأن المشيئة خفية، وتطلع الشمس وهي ما علمت أن طلع الشمس فلم يحصل مشيئة، أو طلعت الشمس ولم ترد المشيئة الآن، فلا تعلق المشيئة على شرط محض، لا تعلق المشيئة على شرط محض. لماذا؟ يقول لأن المشيئة أمر خفي، المشيئة أمر خفي، يحدث، يحدث متى ما شاء صاحبه، فلا يعلق، فلا يعلق. واضح ولا لا؟ وكذا إن قالت قد شئت إن طلعت الشمس ونحوه، لأن المشيئة أمر خفي لا يصح تعليقه على الشرط، لا يصح تعليقه على الشرط. وإن قال لزوجته إن شئت وشاء أبوك فأنت طالق، لا بد من مشيئة اثنين، مشيئتها ومشيئة أبوها. فلو شاءت هي الطلاق ورفض أبوها لم يقع طلاق، ولو شاء أبوها ولم تشهي لم يقع الطلاق، ولو شاءت هي اليوم وشاء أبوها غدا يقع الطلاق، لأن المشيئة الآن حصلت منهما، المشيئة حصلت منهما. يعني لا يلزم اتفاقهما في وقت واحد لا، لكن يلزم أن يشاء جميعا، أن يشاء جميعا. وإن قال لزوجتي إن شئت وشاء أبوك فأنت طالق، أو قال إن شئت وشاء زيد فأنت طالق، لم يقع الطلاق حتى يشاء معا، حتى يشاء معا. وش معنى يشاء معا؟ يعني في آن واحد؟ لا، لا يلزم، لا يلزم في آن واحد، لكن يلزم أن يتفق، يلزم أن يتفق. يعني مثلا أبوها شاء الطلاق اليوم وهي ما شاءته، ها واضح؟ لا، ثم من الغد شاءت الطلاق هي، اجتمع ولا ما اجتمع الآن؟ اجتمع. فلا يشترط أن يشاء الطلاق في آن واحد لا، لكن يشترط أن يجتمع مشيئته ومشيئته. لم يقع الطلاق حتى يشاء معا أي جميعا، فإذا شاء وقع، ولو شاء أحدهما على الفور والآخر على التراخي. لا يلزم أن يشاء في آن واحد لا، لكن يلزم أن تجتمع مشيئتهما، لأن المشيئة قد وجدت منهما، المشيئة قد وجدت منهما. وإن شاء أحدهما فلا، يعني فلا طلاق. إن شاء أحدهما، يعني إذا قال أنت طالق إن شئت وشاء أبوك، فشأت هي ولم يشأ أبوها لا طلاق، أو العكس شاء أبوها ولم تشأ هي لا طلاق. وإن شاء أحدهما وحده فلا حنث لعدم وجود الصفة وهي مشيئتهما، مشيئتهما. قوله وإن شاء أحدهما وحده فلا حنث لعدم وجود الصفة وهي مشيئتهما، يقول لم يقع الطلاق حتى يشاء معا، وإن شاء أحدهما وحده فلا حنث. نعم نعم، إذا قال أنت طالق إن شئت وشاء أبوك، فشاء الأب ولم تشهي لا طلاق، أو العكس لعدم وجود الصفة وهي مشيئتهما. وإن قال لزوجتي أنت طالق إن شاء الله، أو قال عبدي حر إن شاء الله، أو إلا يشاء الله، أو ما لم يشأ إلا ونحو، وقع أي الطلاق والعتق. لو قال أنت طالق إن شاء الله، أنت طالق إن شاء الله، فهل يقع؟ انتبهوا. ألا لو شخص حلف قال والله لا أكلم زيد إن شاء الله وكلمه، على شيء؟ معلش. طيب لو قال إن كلمت زيدا فزوجتي طالق إن شاء الله، هل يقع ولا يقع؟ يقول مصنف يقع. طيب ما الفرق بينهما؟ قال الفرق بين اليمين وبين الطلاق، اليمين حق لله محض، فإذا علقه بمشيئة لا حنث عليه. الطلاق اليمين حق لله محض، أما الطلاق والعتق ففيه حق مخلوق، فقد علق حق المخلوق بمشيئة الله، قد علق حق المخلوق بمشيئة الله، ومشيئة الله لا تعلم، مشيئة الله لا تعلم. فبمجرد قوله أنت طالق إن شاء الله حصلت المشيئة، لأنه قال أنت طالق، فقد شاء الله أن يتكلم بهذه الكلمة، واضح الله؟ الآن هل نعلم مشيئة الله؟ لا، إلا إذا وقع ما شاءه الله، إذا وقع ما شاءه الله علمنا أن الله شاء كذا، إذا لم يقع ما نعلم، صح ولا لا؟ طيب إذا علق طلاقها بالمشيئة ما نعلم هل الله شاءه أو لم يشاء الطلاق، صح ولا لا؟ قالوا ما دام أننا ما نعلمه وهذا أمر مستحيل لا يمكن علمه، إذن نقول تطلق مباشرة. لماذا؟ قال لأنه أول حق المخلوق هو حق للزوجة. الأمر الثاني بمجرد قوله أنت طالق إن شاء الله حصل الطلاق، لأنه قال أنت طالق، قال أنت طالق، فشاء الله أن يتكلم بهذه الكلمة، شاء الله أن يتكلم بهذه الكلمة فوقع الطلاق. واضح ولا؟ ومن العلماء من يقسم هذه المسألة أقسام. القسم الآن أقصد القول الأول أنه لا يقع شيء إذا قال أنت طالق إن شاء الله فإنه لا يقع طلاق، لأنه علقه على مستحيل، لا يقع طلاق لأنه علقه على مستحيل، والتعليق على المستحيل مستحيل، والتعليق على المستحيل مستحيل، لأن مشيئة الله مستحيل تعلم، مستحيل إلا إذا وقع ما شاء الله، إذا وقع ما شاء الله علمنا. القول الثاني أنه يقع بكل حال كما هو رأي المصنف، أنه يقع بكل حال. القول الثالث أنه إن أراد بقوله إن شاء الله، أنه إن أراد بقوله إن شاء الله أنها تطلق بهذا القول، أنها تطلق بهذا القول، فإنها تطلق. وهذه الأقوال ذكرها الشيخ في الممتع رحمه الله تعالى، ورجح الرابع أن يقصد بقول أنت طالق إن شاء الله، أن يقصد بقوله هذا، فإن الطلاق يقع. لأن الآن أنت حين تتكلم بشيء تقول إن شاء الله، وأنت تقصد فعلك هذا، صح ولا لا؟ تقول لك حاجة أو تفعل لك حاجة وتقول أنا أفعل هذا إن شاء الله، أنت لن تفعله فتخبر عن فعلك فيقع. فالقول الثالث إن أراد بقوله أنت طالق بهذا القول فإنه يقع، لأن نعلم أن الله شاء، لأننا نعلم أن الله شاءه مدام أراد بهذا القول. وإن أراد بقوله إن شاء الله في طلاق مستقبل، إذا أراد بقوله أنت طالق إن شاء الله يعني في طلاق مستقبل فإنه لا يقع الطلاق حتى يطلق في المستقبل، فإنه لا يقع الطلاق حتى يطلق في المستقبل. أما إذا أراد التبرك، فإنه يقع. أما إذا أراد بقول إن شاء الله التبرك فإنه يقع، وهذا هو الراجح، هذا هو الذي يرجح الشيخ الممتع، أن يريد التبرك. لأن كنت الآن إذا قلت إن شاء الله تريد التبرك، ها أنت تفعل الفعل هذا، أنت تفعل هذا الفعل الذي أنت علقت عليه، الذي أنت علقت عليه المشيئة. يقول المصنف وإن قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله، وقال عبدي حر إن شاء الله، أو إلا يشاء الله، وما لم يشاء الله ونحوه، وقع أي الطلاق والعتق، لأنه تعليق على ما لا سبيل لعلمه فبطل، كما لو علقه على شيء من المستحيلات ومن قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، طلقت إن دخلت الدار، إن لم ينوي رد المشيئة إلى الفعل فإن نواه لم تطلق. إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، وأراد بقوله إن شاء الله الفعل، أن دخول الدار يحصل بمشيئة الله. يقول المصنف لم تطلق، دخلت أو لم تدخل، لأن الطلاق إذن يمين، فكأنه قال والله لأدخلن البيت إن شاء الله، والله لأدخلن البيت إن شاء الله، فعلق المشيئة بدخول البيت، فهذا يقول المصنف ما يحصل طلاق، وإذا كان يمين لا يحصل حنث، لأن حكم اليمين. قال إن لم ينوي رد المشيئة إلى الفعل فإن نواه لم تطلق، دخلت أو لم تدخل، لأن الطلاق إذن يعني في هذه النية، لأن الطلاق إذن يمين، إذ هو تعليق على ما يمكن فعله وتركه، لأن عدم الدخول بمشيئة الله والدخول بمشيئة الله، فالعدم والدخول كل مشيئة الله. إذن هو أراد الفعل، أراد المشيئة أنها تحصل بمشيئة الله جل وعلا. فيدخل تحت عموم حديث من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رواه الترمذي. وقال وإن قال لزوجته أنت طالق لرضا زيد أو أنت طالق لمشيئته طلقت في الحال، لأن اللام هنا يقول للتعليل، أنت طالق لأجل رضا زيد، لأجل رضا زيد طلقت بالحال، لأنه أراد بطلاقها أن يرضي زيد، فاللام هنا للتعليل. أو أنت طالق لمشيئته، لمشيئة زيد طلقت في الحال، طلقت في الحال. طيب لماذا طلقت؟ يقول لأن معناه، معنى قوله لرضا ومعنى قوله لمشيئة زيد، أنت طالق لكون زيد رضي بطلاقك أو لكونه شاء طلاقك، بخلاف أنت طالق لقدوم زيد، لأن اللام بقوله لقدوم زيد تعليق شرط محض، واللام في قوله لرضا زيد لام تعليلية، فلا علاقة لها بعدم الطلاق، لأن هو طلق لأجل أن يرضي زيد، كون زيد يرضى أو لا يرضى هذا لا يهمنا، هو طلق لأجل أن يرضيه، وطلق لأجل أن زيد شاءه، هذا عنده هو، فيقع الطلاق في الحال، بخلاف قول أنت طالق لقدوم زيد، لأن هذا تعليق بشرط محض ونحوه. فإن قال أردت بقول لرضا زيد أو لمشيئته الشرط، أي تعليق الطلاق على المشيئة والرضا، قبل حكما. لو قال أنا ما قصدي اللام تعليلية، لا، قال أنا قصدي الشرط، يعني إذا رضي زيد أو إذا شاء زيد، نقول يقبل حكما، يقول يقبل حكما، يقبل حكما، يعني إذا ترافع المحكمة، إذا ترافع المحكمة فإن هذا يقبل حكما، ولا يوقع القاضي الطلاق، لا يوقع القاضي الطلاق، لأن اللفظ يحتمله، يحتمل أن قال أنت طالق لرضا زيد يعني إذا رضي زيد، اللفظ يحتمله، قال لأن لفظه يحتمله، لأن ذلك يستعمل للشرط، وحينئذ لم تطلق حتى يرضى زيد أو يشاء، ولو مميزا يعقلها أو سكران. يعني لو كان زيد مميز مو بالغ، لكن يعقلها، يعقل هذه المعاني، فإنه يعقل المشيئة، يعقل الرضا، فهنا يقع الطلاق، أو سكران، ومراده بقول سكران ها يعني يأثم بسكره، فالذي يأثم بسكره، هو الذي يقع طلاقه، ويصح رضاه ومشيئته هنا. أما ما لم يأثم بسكره فإنه لا يقع طلاقه. قال أو بإشارة مفهومة من أخرس، يعني وقع الطلاق، وقال أنت طالق إن رضي زيد، لرضا زيد، وهو يريد أن يرضى، فأشار زيد برأسه هكذا. ما معنى هكذا؟ يعني راضي، ها تطلق، لا إن مات أو غاب أو جن قبلها، يعني قبل أن يرضى أو قبل أن يشاء مات زيد أو غاب سافر أو جن قبل المشيئة، فإن الطلاق لا يقع، فإنه إذا شاء لا يقع، لأنه لا عبرة به هنا. ومن قال لزوجتي أنت طالق إن رأيت الهلال فإن نوى حقيقة رؤيتها أي معانتها إلى آخره، لم تطلق إلى آخره. إذا قال أنت طالق انتبهوا، إن رأيت الهلال، إن قصد أن تراه بعينها ما تطلق حتى تراه. طيب لو رأت هلال أربعة، ليلة أربعة، تطلق ليلة أربعة، لأنها رأته بعينها، فهو أراد إن رأيت الهلال يعني رأيته بعينك، واضح لا؟ وإن أراد إن رأيت الهلال يعني هل الشهر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فأفطروا وإذا رأيتموه فصوموا، فقال رأيت الهلال يعني برؤية الناس، فهنا يقع بهلال الشهر، يقع طلاقها بهلال الشهر. هذا ما سيذكره المصنف، انتبهوا. قال ومن قال لزوجته أنت طالق إن رأيت الهلال فإن نوى حقيقة رؤيتها أي معاينتها إياه لم تطلق حتى ترى ولو بعد ها 3 ليال ويقبل منه ذلك حكما لأن لفظه يحتمله وقال أنا أردت أن تراه بعينها نقبله حكما عند القاضي وإلا ينوي حقيقة رؤيتها طلقت بعد الغروب برؤية غيرها إن قصد برؤية الهلال أن يراه الناس فهنا تطلق بهلال الشهر وكذا بتمام العدة إذا قال إذا رأيت الهلال فأنت طالق وهو يقصد إذا رأيته مع الناس راه الناس طيب ما رؤية الهلال اكتمل الشهر 30 يوم ولم يروا الهلال تطلق ولا ما تطلق تطلق لماذا لأن الهلال هل قطعا لكنهم ما رأوا الهلال هل قطعا لكنهم ما رأوا فتطلق لكن يقول وكذا وش معنى وكذا ها يعني إن أراد إن لم يرد حقيقة رؤيتها إن لم يرد حقيقة رؤيتها إنما أراد رؤية الناس إنما أراد رؤية الناس وكذا بتمام العدة إن لم ينوي العيان يعني رؤية الهلال بعينها لأن رؤية الهلال في عرف الشرع العلم في أول الشهر بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وإذا رأيتموهم فأفطروا إذن يقع الطلاق إذا علق طلاقه برؤية الهلال فإما أن يقصد أن تراه بعينها وإما أن يقصد أن يراه الناس أن يراه الناس فعلى ما أراد على ما أراد فإن علق الطلاق برؤية الناس ها تطلق بأحد شيئين إذا علق الطلاق برؤية الناس إن قصد رأيت الهلال فأنت طالق إن قصد الرؤية العامة فيقع الطلاق برؤية الناس للهلال ها أو بكمال الشهر 30 يوما أو بكمال الشهر 30 يوما لأن الهلال يكون قد هل قطعا لأن الهلال يكون قد هل قطعا ثم قال رحمه الله تعالى فصل في مسائل متفرقة لما ذكر الشيخ لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصول في تعليقات وأمور خاصة شرع لنا في مسائل متفرقة تتعلق بالطلاق في مسائل متفرقة تتعلق بالطلاق صلى الله وسلم على نبينا محمد.